يخلص يلا. وقول ما الحرفية احتراز العمال. خلاص أنا شرحنا هذه، هات اللي بعده. معنى هذا أنه كما هات بعد كأن المكسورة. نعم نعم. معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليسنا، كذلك يجوز المكسورة إذا خففت كقولك إن زيد لمنطلقة، فإن زيد أنت اعتبر يا ابني. والأرجح الإهمال عكس ليس. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حاضر، فإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقال تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقال الحرميان بس خلاص خذ خذ يلا يا ابني بسرعة شوي. يقول الشيخ رحمه الله كما جاز في ليث الإعمال والإهمال عند دخول ما عليها، أيضا يجوز في إن إذا خففت. أو شوف قلنا إن زيدا ناجح الآن أنا خاففه أقول إن هذه تسمى إن أو إن المخففة يعني مخففة الثقيلة، فيجوز إعماله. أقول إن زيدا ناجح، أقول إن مخففة من الثقيلة، زيدا اسمها منصوب، ناجح خبرها مرفوع. طيب وممكن أقول إن زيد لناجح، إن مخففة من الثقيلة، زيد مبتدأ ناجح الخبر. الإهمال أشهر وأكثر من الإعمال. قال شيخنا ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. هذه اللام ليست هي المزحلقة وليست هي المؤكدة وليست هي لام الابتداء، تسمى لام الفارقة، الفارقة بين إن المخففة وإن النافية. فإذا قلت إن زيد ناجح بدون لام معناها نفيت النجاح عن زيد، كأنك قلت ما زيد ناجح. إذا أردت له الإثبات تقول إن زيد لناجح، فهذه اللام تثبت النجاح وعدم وجودها جنس النجاح، مثل كلمة عمر وعمر، هذه اسمها الواو الفارقة. صحبنا ولا لا يا درود؟ يا الواو الفارقة بينهما أهي نفس هذه اللام الفارقة. فإذا قلت وزيك شفت أجدها إيه، وإن كانت لكبيرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. كيف تعرف إن مخففة؟ الغالب يليها فعل ناسخ يعني كان أو كاد، ها وإن كانت لكبيرة ها خلاص، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن ظنك لمن الكاذبين. يبقى جد بعدها كان وظن وكاد، كل دي أفعال ناسخة. هل فهمتم يا شباب؟ يبقى تجد الدعارة أنها وبعدين العلامة الثانية تجد خبرها موجود فيه اللام. إن زيد لناجح، إن خالد لشجاع، بس هذه اللام ليست لام التأكيد، هي اسمها اللام الفارقة. هل فهمتم يا أولادي؟ قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقرأ الحرميان اللي هو الحرمين اللي هما مين يا أولادي؟ ها؟ ابن كثير ذا قارئ مكة ونافع قارئ المدينة. طيب بالتخفيف والإعمال يعني وإن كل هذا بالتخفيف والإعمال، بالتخفيف يعني خففوا إيه؟ إن خلت إن وعمل يعني إن كلا، وده على القليل. لكن الكثير اللي هو إذا خففت أهملت يعني بطل عملوها. كمل يا ولدي.